بسم الله الرحمن الرحيم. سلام من الله عليكم مشاهدينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة من برنامج منهاج الصالحين، وضيف المعتاد سماحة السيد خضير المدني. قبل أن نبدأ معه الحديث، أذكركم كالمعتاد أن هناك إيميل سوف يظهر أسفل الشاشة لاستقبال أسئلتكم الفقهية على العنوان الصالحين@karbala-tv.net، والتي سيجيب عليها سماحة السيد. حياكم الله سماحة السيد، وما سيكون موضوع هذه الحلقة؟ حياكم الله وأهلا وسهلا بكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أخوتي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتكلم إن شاء الله اليوم في مسألة تغسيل الميت. يعتبر في المغسل أن يكون عاقلا مسلما، هذه شروط المغسل. المغسل هو الذي يقوم بتغسيل الميت. هناك شروط لا بد من توفر هذه الشروط في المغسل. الشرط الأول أن يكون المغسل عاقلا، يعني بمعنى أنه لو قام بتغسيل الميت شخص مجنون فلا يجتزى بهذا التغسيل. وكذلك أيضا يعتبر في المغسل أن يكون مسلما، فلا يجزي تغسيل الكافر، بل الأحوط وجوبا أن يكون المغسل مؤمنا، بمعنى أن المغسل شيعي، المغسل شيعي 12، فيشترط بالمغسل أن يكون شيعي 12. وإذا لم يوجد مؤمن مماثل للميت، إذ مثلا عندنا امرأة مؤمنة توفت، فمؤمن امرأة مؤمنة ما عندنا، فمؤمن مماثل يعني للميت في الذكورة والأنوثة لا يوجد عندنا، ولا يوجد أو أحد محارمه، أيضا أحد المحارم ما موجود، مثلا أخ لهذه المرأة اللي توفت أو أب لهذه المرأة اللي توفت، إذن ما عندنا مؤمن. إذا لم يوجد مؤمن مماثل للميت في الذكورة والأنوثة أو أحد محارمه، أيضا أحد المحارم مثل الأخ أو الأب مثلا أو العام مثلا أو الخال، أحد المحارم أيضا ما موجود، جاز أن يغسله في هذه الحالة المسلم المخالف، يعني المسلم المخالف المقصود به اللي هو من بقية المذاهب الإسلامية، يعني غير المذهب الشيعي 12، يغسل ياهو المسلم المماثل، المماثل للميت في الذكورة والأنوثة. إذا كان الميت رجل فش يغسله مسلم، كذلك أيضا ذكر رجل. إذا كان مثلا هذا الميت امرأة يغسل أيضا مسلم مماثل، يعني امرأة أو أنثى مسلمة مماثلة للميت في الذكورة والأنوثة. وإذا لم يوجد هذا أيضا مسلم مماثل للميت في الذكورة والأنوثة، لا يوجد، جاز في هذه الحالة جاز أن يغسله الكافر الكتابي، ليس مطلق الكافر، وإنما الكافر الكتابي مثل النصراني أو اليهودي، الكافر الكتابي المماثل للميت في الذكورة والأنوثة. يعني إذا كان الميت امرأة، الكافر الكتابي لابد أن يكون شنو هذا؟ لابد أن يكون امرأة. وإذا كان الميت رجل لابد أن يكون الكافر الكتابي أيضا رجل، لأنه يشترط في الكافر الكتابي مماثل للميت في الذكورة والأنوثة. وإذا لم يوجد هذا جاز أن يغسله الكافر الكتابي المماثل للميت بأن يغتسل أولا. الكافر الكتابي المماثل يغتسل هو أولا، ثم بعد أن يغتسل يقوم بتغسيل الميت. إذن لابد أن يغتسل هو الكافر الكتابي المماثل أولا يغتسل ثم بعد ذلك يقوم بتغسيل الميت. وفي اعتبار النية في تغسيله نظر بل منع، هل تشترط النية في تغسيل الكافر الكتابي المماثل للميت؟ سمعت سيد يقول لا، لا يشترط، لا يشترط النية، يعني لا تشترط أنه بالنسبة للكافر الكتابي المماثل لا يشترط أنه ينوي نية، نية غسل هذا الميت. وفي اعتبار النية في تغسيله نظر بل منع، والأحوط استحبابا أن ينوي هو إن أمكن، احتياط استحبابي هذا، والاحتياط الاستحبابي مخير فيه ما بين العمل بهذا الاحتياط وما بين الاحتياط الاستحبابي مخير ما بين العمل وما بين الترك، ليس هو كذا. طبيعة النية تقرب إلى الله، ماذا هو ينوي؟ نعم، يعني هو بالنسبة للنية أنه ينوي هذا الغسل قربة إلى الله تعالى، طبعا هذا لا يشترط. نعم بالنسبة للغسل يشترط، لا تشترط النية، عفوا هو لا يشترط النية، احتياط استحبابي أن ينوي هو الغسل الكافر الكتابي المماثل. احنا قلنا أنه لا تشترط النية في هذا الغسل، النية ما تعتبر في هذا الغسل، ولكن الأحوط استحبابين أن ينوي الكافر الكتابي المماثل، ينوي النية إن أمكن، وكذلك ومن أمره بالغسل إن كان، إن كان هناك آمر بالغسل الكافر ينوي. نعم أيضا كذلك ينوي هو طبعا إن وجد هذا الآمر إن كان. وإذا أمكن أن يكون تغسيله بالماء المعتصم كالكر والجاري، يقول الميت هذا إذا أمكن أنه الكافر يغسل بالماء المعتصم، شنو معنى الماء المعتصم؟ الماء المعتصم هو الماء الذي لا ينفعل بملاقات النجاسة، مثل من؟ مثل الكر، ماء الكر، وكذلك أيضا بالنسبة للماء الجاري، الماء الجاري مثل يعني مثل ماء الأنهار. بالنسبة للكر، الكر يعني بحسب المساحة تقريبا بحوالي 36 شبر مكعب، هذا عند سماحة السيد. نعم عند سماحة السيد 36 شبر، يعني 3 أو 1/3، يعني 3 أشبار و1/3 في 3 أشبار و1/3 في 3 أشبار و1/3 تقريبا، يعني راح يطلع 36. إذن إذا أمكن أن يكون تغسيله بالماء المعتصم مثل الكر، مثل الكر والجاري، فهذا هو الأحوط الأولى. وكذلك أيضا أو لا يمس الماء ولا بدن الميت فهو أولى، إذا كان هذا الكافر الكتابي مثلا، الأحوط الأولى الكافر الكتابي المماثل إذا أراد أن يغسل الميت ما يمس الماء ولا أيضا يمس بدن الميت، وإنما مثلا يلبس كف مثلا هذا الكافر، فلا يمس الماء بشكل مباشر بإيده، وكذلك أيضا لا يمس الميت، هذا احتياط استحبابي، هذا أحوط أولى إذا استطاع أنه الكافر لا يمس الماء بإيده وكذلك أيضا لا يمس الميت بإيده كذلك، فهذا أحوط أولى. وإذا تيسر المماثل غير الكتابي بعد ذلك، بعد ما غسل الكافر الكتابي المماثل، بعد ما غسل الميت تيسر المسلم، تيسر المماثل غير الكتابي، يعني تيسر عندنا مؤمن مثلا أو تيسر عندنا مسلم، وجد المسلم المماثل اللي في الذكورة والأنوثة للميت اللي يغسل الميت قبل الوضع في القبر بعد ذلك قبل الدفن، فالأحوط وجوبا إعادة الغسل قبل الدفن، يعني غسل الكافر الكتابي المماثل غسل الميت قبل الدفن، تيسر المسلم المماثل وجدوا من يعني من المسلمين من يستطيع نعم أن يغسله، هسه يعاد الغسل. سمعت يقول نعم الأحوط لزوما إعادة الغسل، أحوط وجوبا لو لزوما، أحوط لزوما إعادة الغسل إذا لم يوجد المماثل حتى الكتابي، يعني مماثل مسلم مؤمن ما عندنا، مماثل مسلم يعني نقول مماثل مماثل له في الذكورة والأنوثة، مماثل مؤمن ما عندنا. يعني إذا كان عندنا الميت امرأة مماثل مؤمن ما يوجد، امرأة مؤمنة ما عندنا، ما موجودة. كذلك أيضا مسلم مماثل أيضا كذلك ما موجود. كافر كتابي مماثل أيضا ما عندنا. هاي الحالة شو راح نسوي؟ يقول يسقط الغسل هسه، وجوب الغسل يسقط ويدفن الميت بلا تغسيل إذا لم يوجد المماثل حتى الكتابي. يعني لا مؤمن موجود مماثل ولا مسلم أيضا موجود مماثل، حتى كافر مماثل أيضا ما عدنا، كافر كتابي مماثل ما عدنا، سقط الغسل في هذه الحالة. يعني سقط وجوب الغسل ودفن، سقط الغسل ودفن بلا تغسيل. إذا دفن الميت بلا تغسيل، جابوا الميت هذا رأسا دفنوه من دون تغسيل، تارة يتركون التغسيل عمدا، متعمدين تركوا التغسيل، تغسيل الميت هذا، جابوا الميت دفنوه من دون تغسيل عمدا، أو خطأين يعني من غير التفات، كانوا يعتقدون أنه مغسل الميت هذا، بعدين أنه تبين أن خطأ الميت هذا ما كان مغسل، فما كانوا متعمدين. فعلى كلا الحالتين هذا الميت دفن من غير تغسيل عمدا أو خطأ، هل يجوز نبش الميت في هذه الحالة؟ يعني يحفرون القبر ويطلعون الميت، هل يجوز نبش الميت في هذه الحالة؟ سمحت سيدي يقول نعم جاز نبشه، جاز نبشه لتغسيله أو لتيممه. إذا كان هذا الماء موجود، إذا كان الماء موجود و تغسيل الميت أيضا لا يؤدي إلى الإضرار الميت كتناثر لحم الميت يغسل الميت، وإلا إذا كان الماء ما موجود، الماء مفقود، أو لا موجود الماء ولكن إذا غسل الميت سيؤدي إلى تناثر لحم الميت كما لو كان الميت هذا توفي بانفجار. طيب إذا في هذه الحالة المن ننتقل إلى التيمم. طيب سيدنا اللي دفنوهم بدون تغسيل هذا الدفن باطل؟ نعم يعتبر، إذا الميت يعني دفن من غير تغسيل يعتبر هذا الدفن باطل وأيضا غير مأمور به شرعا. إذن كما قلنا جاز نبشه لتغسيله أو تيممه، بل يجب، مو فقط يجوز نبش الميت، بل يجب نبش قبر الميت إذا لم يكن حرجيا. شون يعني حرجي؟ إذا مثلا نبش قبر الميت هذا يؤدي إلى خروج رائحة، يعني رائحة الميت، وهذه الرائحة تسبب حرج للذي يقوم بعملية النبش، في هذه الحالة هل يجب؟ لا يجب، لا يجب إلا من تعمد أن يترك الميت يدفنه من غير تغسيل. إذن بل يجب إذا لم يكن، يعني يجب النبش إذا لم يكن حرجيا على هذا الذي يقوم بعملية النبش. شنو الحرج هذا؟ يقول من مثلا يقول يتأذى من الرائحة الكريهة اللي راح تخرج من الميت. وإلا إذا كان حرجيا النبش لم يجب النبش. إذا كان النبش يسبب فد حرج لهذا الذي يقوم بعملية النبش، النبش في هذه الحالة لا يجب. نعم يجب النبش على من تعمد ذلك، من تعمد دفن الميت بلا تغسيل. هذا الشخص اللي جاب الميت ودفنه عمدا مو خطأ، عمدا جاب دفنه من غير تغسيل، يتحمل في هذه الحالة عملية النبش حتى وإن كان بها حرج عليه، وحتى وإن كان يتأذى من الرائحة. وإلا لم يجب إلا على من تعمد ذلك. بالنسبة للبقية ما يجب عليهم النبش لأنه بحرج وبأذية نتيجة الرائحة الخارجة المنبعثة من الميت. وكذا الحال، يعني يجوز النبش إذا ترك بعض الأغسال ولو سهوا، أيضا يجوز النبش إذا مثلا هذا الميت تركه بعض الأغسال مثل الغسل بماء السدر مثلا، أو الغسل بماء الكافور، أو الغسل بماء القراح، تركوا بعض هذه الأغسال، بعض يعني واحد منها مثلا أو اثنين، ان ترك من هذه الأغسال حتى وإن مو يعني حتى وإن كان سهوا ان تركت هذه البعض، بعض الأغسال هذه ان تركت، أو تبين بطلانها، تبين بطلان هذه الأغسال. بهذه الأغسال يغسلون مثلا الجانب الأيمن ثم الجانب الأيسر ثم رأس الميت، يعكسون العملية الأغسال الثلاثة بهذه الطريقة، يغسلون جسما قبل رأسه مثلا أو الجانب الأيسر قبل الجانب الأيمن. فش تبين بعد ذلك؟ يعني هذا الغسل باطل، هذه الأغسال باطلة، أو بطلان بعض الأغسال هاي. لا، الغسل الأول الغسل صحيح، الرأس ثم الجانب الأيمن ثم الجانب الأيسر، بالغسل الثاني كذلك، لكن بالغسل الثالث عكسه، وغسله الجانب الأيسر ثم الجانب الأيمن ثم بعد ذلك الرأس، أو بطلان بعضها. كل ذلك إذا لم يلزم محذور من هتكه، هتك حرمة الميت، أو الإضرار ببدنه. يعني كل هذا جائز إذا لم يلزم محذور، وكل ذلك يجوز، يعني يجوز نبش قبر الميت إذا لم يلزم محذور من هتكه، هتك حرمة الميت، أو الإضرار ببدنه نتيجة عمل نتيجة للنبش. وإلا إذا كان هتك لحرمة الميت أو إضرار ببدنه فلا يجوز النبش. إذا مات الميت محدثا بالأكبر، الميت هذا كان مجنب ومات، فمحدث بالحدث الأكبر ما مغتسل من الحدث الأكبر، أجنب ومات قبل الاغتسال مات، أو المرأة كانت حائضة بعد الدورة الشهرية أو بعد ما مغتسل من الدورة الشهرية أو ماتت، فهي مثلا المرأة كانت محدثة بالحدث الأكبر الحيض، أو مثلا الرجل كان محدث بالحدث الأكبر اللي هو الجنابة. هسه إذا الرجل مات مثلا المجنب أو المرأة الحائضة ماتت، في هذه الحالة هل غسل الميت هل في هذه الحالة يجزي عن بقية الأغسال أم لا يجزي عن بقية الأغسال؟ يقول لا يجب إلا تغسيل غسل الميت فقط، يعني ما يغسل غسل جنابة، يغسل المرأة، تغسل غسل حيض، إنما يغسل فقط غسل الميت فقط. أحسنتم مشاهدينا الكرام، بعد هذه الجملة من الأحكام الخاصة في تغسيل الميت نذهب إلى فقرة الأسئلة الفقهية، ولكن بعد هذا الفاصل أرجو التفضل بالبقاء معنا. حياكم الله مشاهدين الكرام، وعودة من جديد لبرنامج منهاج الصالحين وفقرة الأسئلة الفقهية، ولكن أذكركم كالمعتاد أن هناك إيميل سوف يظهر أسفل الشاشة لاستقبال أسئلتكم الفقهية على العنوان الصالحين@كربلا-tv.net، والتي سيجيب عليه سماحة السيد خضير المدني. حياكم الله سماحة السيد مرة أخرى. حياكم الله. سؤال الأول يقول: هل يجوز وضع العدسات اللاصقة على العين بألوان شتى لغرض التجميل والخروج أمام الرجال الأجانب؟ نعم، يعني بعض النساء تقوم بوضع عدسات لاصقة بألوان مختلفة، ألوان شتى، قد يكون مثلا لون أزرق مثلا أو أخضر أو أسود. هذه العدسات اللاصقة موجودة يعني تباع على ما أعتقد بالصيدليات، فتشيل هذه المرأة تخليها على حدقة العين. فإذا عد هذا الفعل وهو وضع العدسة اللاصقة على حدقة العين، إذا عد من الزينة لم يجز في هذه الحالة، يعني لا يجوز وضع هذه العدسات في العين، إذا طبعا إذا عدت من الزينة عرفا. يعني أمام المحارم يجوز؟ نعم، يعني الأخ أو الأبناء. نعم. سؤال آخر يقول: هل إن الواجبات المالية تخرج من الأصل، أي من أصل تركة الميت؟ نعم، بالنسبة للواجبات المالية تخرج من أصل التركة حتى وأن لم يوصي بها الميت. ما المقصود بالواجبات الواجبات المالية؟ المقصود بالواجبات المالية هي الأموال التي اشتغلت بها ذمة الميت. يعني مثلا هذا الشخص في حال حياته مثلا مشغول ذمته، مثلا خمس مشغول ذمته، بزكاة مثلا، برد مظالم، كذلك أيضا مثلا اقترض من شخص مبلغ معين، اقترض له مثلا فد 100,000 من شخص، كذلك أيضا اشترى مثلا نسيئة، يعني اشترى بضاعة نسيئة، استلم البضاعة يعني بالدين بمعنى نسيئة يعني بالآجل، ليس نقدا، نعم بالآجل، فاشترى بضاعة واتفق بعد أنه شهر مثلا أو شهرين يسلم المبلغ مال البضاعة وتوفى، فذمته تبقى مشغولة بهذا المال. أو إذا كان المبيع يعني باعه، باع المبيع بيع سلف، يعني مثلا هسه الآن احنا متعارف عندنا في كربلاء يعني بعض أصحاب البساتين يقوم ببيع التمور، يبيع التمر، يستلم الفلوس، يستلم فد مبلغ، يبيع التمر، لكن شو وقت يسلم التمر؟ هذا يسمونه البيع بيع السلف. شو وقت يسلم التمر؟ يبيع مثلا شهر التاسع، بداية التاسع مثلا، ويسلم ياخذ الفلوس يبيع عطان مثلا ويسلم، شو وقت يسلم؟ مثلا بشهر العاشر، يقول له انا من اقصل التمر مالتي اسلمك اياه بشهر العاشر، فيتوفى، فذمته بما تبقى مشغوله بالمبيع يعني التمر. وهكذا مثلا بالنسبه للضمانات، اذا مثلا اتلف عين من الاعيان مثلا عمدا، كذلك ايضا يكون ضامن. روش الجنايات، جرح لشخص ايضا، فهذا يدفع دية إذا جرح لشخص مثلا أو سبب له مثلا فضرر مثلا أو قطع عيدة أو سوى له حادث مثلا بالسيارة، فهذا أيضا كذلك هاي قروش الجنايات كذلك أيضا تبقى في ذمته. هاي شو نسميها؟ هاي الواجبات المالية. هاي الواجبات المالية تخرج من أصل التركة، تركة الميت، من تركة الميت حتى وإن لم يصي بها الميت. طيب سيدنا، يجري الحكم على النذور والكفارات؟ كلا، يعني بالنسبة للنذور والكفارات لا تخرج من الأصل. يعني عندما أقول يعني تخرج من الأصل، يعني قبل الوصية وقبل توزيع التركة على الورثة، أول شيء نفعل من يموت الميت شو نسوي؟ نشوف شنو اللي عليه ديون، ديون شرعية مثل الخمس والزكاة ورد المظالم، أو غير شرعية مثل يعني هاي الأمثلة اللي ذكرناها، كمثل الاقتراض وبيع السلف وبيع بيع النسيئة وإلى آخره، الجنايات وكذلك بالنسبة إلى بقية الأمثلة اللي ذكرناها. هاي الواجبات المالية نطلعها من أصل التركة قبل الوصية وقبل توزيع هذا يعني الحصص الورثة، قبل أن نقوم بتقسيم التركة على الورثة، فكون نطلع هذه الواجبات المالية. طيب سؤال آخر يقول: في بعض الأحيان يموت شخص ويترك في ذمته دين ويتمرد بعض الورثة عن أداء هذا الدين، فهل يجب على غيره وفاء جميع الدين؟ نعم، يعني في بعض الأحيان أنه الشخص هذا توفى عليه ديون. نعم. هاي الديون المفروض متى يعني تخرج هذه الديون؟ إذا مات الشخص هذا بعد موته تخرج الديون قبل الوصية وقبل توزيع التركة على الورثة. فإذا كان مثلا الميت مطلوب على سبيل المثال فد مليون دينار، توفى وعنده تركة، الورثة ايش قاموا؟ قاموا وزعوا أو قسم للورثة ايش قالوا؟ قالوا احنا ننطي الديون، قسم ايش قالوا؟ قالوا ما ننطي الديون. فهنا بهاي الحالة اللي عنده استعداد يدفع، هل يدفع الديون كل هالمليون من حصته؟ يعني لو لا تتوزع بالنسبة، سمعت السيد لا يقول تتوزع بالنسبة، يعني مثلا إذا هم أنا افترض أنه أربعة ذكور مثلا أو أربعة أناث الورثة، أربعة ذكور الورثة، فالجقد المطلوب الميت مطلوب مليون دينار، كل واحد جقد يدفع من حصته؟ كل واحد يدفع 250، كل واحد يدفع 250. فإذا البعض تمرد، البعض تمرد قال أنا ما أدفع، يعني مثلا اثنين خلينا نقول تمرد أو اثنين قالوا إحنا ندفع مثلا، فذولا يدفعون 500 حصتهم، هم يدفعون أيضا 500 حصة ذولاك الآخرين اللي ما يقبلون يدفعون؟ لا، يقول كل من يتحمل هذا، كل من يتحمل النسبة مالته، الحصة مالته، ما يتحمل البقية. ذولا يدفعون حصتهم، بالنسبة لذولا تبقى ذمتهم مشغولة بهذا المال. يعني لازم انه يطلعوا يدفعوه. شخص وكل احد الاشخاص ودفع له مالا فتلف المال، فهل يكون ضامنا؟ نعم، بالنسبة للوكيل، الوكيل يعتبر امين، يعتبر الوكيل امين لو يعني وليس عليه ضمان. اذا مثلا الموكل اوكل شخص قال له جيب لي بضاعة، قال له جيب لي بضاعة، انطاخ نقول في 1,000,000 دينار، قال له جيب لي بضاعة، فهنا هاي البضاعة تلفت من دون تعدي أو تفريط، لا تعدي ولا تفريط من قبل الوكيل، فهل في هذه الحالة عليه ضمان على هذا الوكيل؟ لا، ليس عليه ضمان. فمثلا لو تلفت هذه البضاعة اتفاقا، يعني ما كان هو قاصد، ما كان متعمد، وإنما اتفاقا تلفت، علي ضمان في هذه الحالة اتفاقا من دون أي تعدي وتفريط؟ اتفاقا ما علي. كذلك أيضا لو هنا الوكيل تصرف في حدود إجازة المالك، بنفس حدود إجازة المالك، ما خرج عن حدود إجازة المالك، وأيضا تلفت أيضا في هذه الحالة، هل يكون ضامن الوكيل؟ لا يكون ضامن في هذه الحالة. أما لو قصر الوكيل أو تعدى حدود الإجازة، يعني هو بالنسبة للموكل قال له حدود الإجازة كذا وكذا، فهذا شو سوى؟ لا، هذا تجاوز حدود الإجازة، يضربون هذا، يضربون مثلا الفقهاء هذا المثال، فمثلا المالك أو الموكل قال له هذا الثوب روح بيع لي إياه، بيع لي هذا الثوب، فسوى هنا الوكيل لبس الثوب، هذا عندما لبس الثوب ما تصرف في ضمن حدود إجازة المالك، المالك ما قال له أنه أنت ألبس الثوب، فهذا تجاوز الحدود ولبس الثوب، فتلف الثوب في هذه الحالة. إذا تلف الثوب ضامن يكون الوكيل في هذه الحالة؟ لو لا، نعم يكون ضامن الوكيل في هذه الحالة. طيب سيدنا لو رجع في عن تعديه ولكن تلف، الظاهر إذا رجع عن تعديه وتلفه الظاهر براءته من الضمان، ليس عليه ضمان في هذه الحالة. سمحت سيد، سؤال آخر من نوع آخر يقول: هل يجوز رقص النساء أمام النساء أو رقص الرجال أمام الرجال؟ نعم، في بعض الأحيان النساء مناسبات تحصل، مثلا مناسبة عريس أو مناسبة حنة أو احتفال، شو الصورين يعني أنه ما طول المرأة ترقص أمام النساء، فهذا الأمر جائز. سمحت السيد يقول رقص النساء أمام النساء فيه إشكال، حتى لو كانت يعني أختها لو أمها؟ نعم، فالأحوط وجوبا تركه، رقص النساء أمام النساء سمحت السيد عنده إشكال به، فالأحوط وجوبا تركه. وكذلك أيضا بالنسبة إلى رقص الرجال أمام الرجال، أيضا البعض يعتقد أنه الرجل عندما يرقص أمام الرجال يعتقد أنه هذا في حرمة كراهية، إشكال رقص الرجال أمام الرجال إشكال، فيه إشكال، فالأحوط وجوبا تركه. طبعا عندما نقول أحوط وجوبا يعني هنا المكلف مخير ما بين العمل بهذا الاحتياط وترك الرقص أو لا الرجوع إلى مجتهد آخر، طبعا مع مراعاة الأعلم فالأعلم. طيب سيدنا، يعني أحيانا قد الزوجة ترقص إلى الزوج مع يعني مع وجود موسيقى أو يعني بدون موسيقى، هذا عمل جائز؟ نعم، بالنسبة للمرأة هل يجوز للمرأة أن ترقص أمام الزوج؟ الزوجة هل يجوز لها أن ترقص أمام الزوج؟ طبعا إذا كان لم يكن هناك موسيقى محرمة يجوز، يجوز للمرأة للزوجة أن ترقص أمام الزوج إذا لم يصاحب عملية ترقص موسيقى محرمة، هذا يجوز. أما إذا كانت طبعا الموسيقى محرمة بالتأكيد أنه هذا لا يجوز في هذه الحالة. طيب سيد، أحيانا يكون يعني الرقص كعلم يعني فن ويدرس، في هذه الحالة هل يجوز تعلمه؟ الأحوط وجوبا تركه مطلقا. طيب سمح سيد، اسمح لي فاصل ومن ثم نكمل بقية الأسئلة. مشاهدينا الكرام، نكمل بقية الأسئلة ولكن بعد هذا الفاصل، أرجو التفضل بالبقاء معنا. حياكم الله مشاهدينا الكرام وعودة من جديد لبرنامج منهاج الصالحين وفقرة الأسئلة الفقهية، ولكن أذكركم مرة أخرى أن هناك إيميل سوف يظهر أسفل الشاشة لاستقبال أسئلتكم الفقهية على عنوان الصالحين @كربلا-tv.net ولتسجيب عليها سماحة السيد. حياكم الله سماحة السيد مرة أخرى. سؤال هنا يقول: شخص شك ولم يدري أنه صلى أم لا؟ نعم، إذا شك في الوقت، يعني في داخل الوقت، شك أنه صلى أم لا. مثال على ذلك وقت صلاة الظهرين مثلا من الزوال إلى الغروب، ففي أثناء الوقت شك أنه في هذا الوقت من الزوال إلى الغروب، شك أنه هل صلى صلاة الظهر أم لا. في هذه الحالة تجب عليه الصلاة، يصلي. يعني هو شك بصلاة الظهر، هنا صلى صلاة الظهر أم لا، فيصلي صلاة الظهر. هذا إذا كان طبعا الشك في، إذا حصل الشك في أثناء الوقت. أما إذا حصل الشك خارج الوقت، يعني شك في صلاة الظهر هل هو صلى أم لا، ولكن الشك مو كان في داخل الوقت وإنما خارج الوقت، يعني بعد الغروب شك أنه صلى الظهر لو لا، في هذه الحالة لا يلتفت. لماذا؟ لأن الشك كان خارج الوقت. طيب سيدنا، إذا شك في بقاء الوقت؟ نعم، إذا شك في بقاء الوقت يستصحب بقاء الوقت. مثلا شخص يقعد من النوم فيصير عنده شك انه هل الشمس مثلا طلعت لو بعدها ما طلعت، فبهاي الحالة شو يسوي؟ يستصحب الحالة السابقة وهي بقاء الوقت، يعني هو كان الوقت مثلا قبل نص ساعة، قبل مثلا ساعة كان الوقت باقي، الآن يشك هل الوقت باقي أم خرج الوقت، فيستصحب الحالة السابقة وهي بقاء الوقت، يعني يستصحب اليقين السابق، وفي هذه الحالة يصلي صلاة الصبح أداء وليس قضاء. سيدنا، من قواطع السفر العزم على الإقامة 10 أيام متوالية في مكان يعني واحد، أرجو توضيح هذا الأمر. نعم، من قواطع السفر العزم على الإقامة في مكان واحد لمدة 10 أيام متوالية. فشخص مثلا إذا يسافر من مدينة كربلاء إلى مدينة النجف، بالنجف شو يصلي؟ يصلي قصر، يعني هذا يعتبر مسافر طبعا بشروط. فإذا نوى الإقامة في مدينة النجف 10 أيام متوالية، يعني هاي 10 أيام ماذا يشترط بها؟ تكون متوالية، يعني يوم بعد يوم، مو مثلا يبقى مثلا يوم بالنجف أو يومين يبقى بالنجف ويروح مثلا يروح إلى مدينة أخرى، يسافر للحلة ويسافر لبغداد. لا، يشترط أنه عندما ينوي الإقامة في مدينة النجف يكون ينوي الإقامة لمدة 10 أيام متوالية. إذن من قواطع السفر هو العزم على البقاء، هو العزم على البقاء في تلك المدينة اللي يسافرها 10 أيام متوالية وفي مكان واحد، مو يروح مثلا يبقى بالنجف فخمس أيام، هو يعني في نيته من الأول عنده عزم يبقى 10 أيام، 5 أيام في النجف و5 أيام في الكوفة، هذا المكان ما راح يصير واحد، نية الإقامة ما راح تكون مكان واحد، فيشترط أيضا أن تكون نية الإقامة في مكان واحد. طبعا ليس فقط العزم، إذا شخص ما عنده عزم ولكن يعلم عندما يسافر هو مثلا إلى مدينة النجف أو إلى بغداد، يعلم أنه سيبقى لمدة 10 أيام، ما عنده عزم، ما نوى النية أنه أنا بالنجف مثلا أنوي الإقامة لمدة 10 أيام، لكن هو يعلم أنه سيبقى في مدينة النجف 10 أيام، كذلك أيضا في هذه الحالة يصلي تمام. طبعا بالنسبة ل10 أيام، الليالي المتوسطة داخلة في ضمن 10 أيام، أما بالنسبة لليلة الأولى والليلة الأخيرة من 10 أيام، يعني إحنا عدنا 10 أيام، عدنا ليالي متوسطة وعدنا ليالي الليلة الأولى والليلة الأخيرة، الليلة الأولى والليلة الأخيرة ليست داخلة في ضمن 10 أيام، الليالي المتوسطة داخلة في ضمن 10 أيام، ويكفي تلفيق اليوم المنكسر. يعني مثلا إذا شخص وصل إلى مدينة النجف الأشرف عند الزوال في اليوم الأول، نوى الإقامة في مدينة النجف أو يعلم ببقائه في مدينة النجف لمدة 10 أيام، عند الزوال نوى الإقامة، وصل عند الزوال ونوى الإقامة، لا بد أن يبقى في مدينة النجف إلى متى؟ إلى زوال اليوم الحادي عشر. فإذا يبقى إلى زوال اليوم الحادي عشر إيش راح يصلي؟ راح يصلي تمام. إذا يوصل مثلا إلى مدينة النجف الأشرف في اليوم الأول وصل الساعة بالعشرة، فحتى يصلي تمام لابد أن يبقى شو وقت؟ للساعة بالعشرة في اليوم الحادي عشر. إذا وصل مثلا الساعة بثلاثة بعد الظهر في اليوم الأول لابد أن يبقى لش وقت حتى يصلي تمام. إذا بقى إلى اليوم إذا بقى إلى الساعة الثالثة عصرا من اليوم الحادي عشر، إذا بقى هكذا يعني لفق هذا اليوم المنكسر ضم، لأن هو اليوم الأول ما كان كله موجود به، وإنما كان جزء من عنده ما موجود. فش يبقى؟ لازم يبقى إلى الساعة ثلاثة عصرا. إذا يبقى للساعة ثلاثة عصرا من اليوم الحادي عشر شو يصلي؟ يصلي تمام في هذه الحالة. طيب سيدنا، ما هو مبدأ اليوم؟ الظاهر أن مبدأ اليوم هو طلوع الفجر، فإذا نوى الإقامة من طلوع الشمس من اليوم الأول فلا بد من استمرار نيتها إلى طلوع الشمس من اليوم الحادي عشر. طيب، إذا صلى شخص مع التيمم الصحيح لعذر ثم ارتفع عذره فهل تصح صلاته؟ نعم، صحت صلاته سواء ارتفع العذر في أثناء الوقت، يعني بعد الوقت باقي، وقت الصلاة بعد باقي، وارتفع العذر عنده، مثلا هو كان هذا الشخص تيمم لعدم وجدان الماء، ففي أثناء الوقت اجى الماء، في هذه الحالة هل يعيد الصلاة؟ يعيد الصلاة في الوقت؟ لا يعيد الصلاة في الوقت. كذلك أيضا لو ارتفع العذر بعد خروج الوقت، يعني هو صلى تيمم وصلى صلاة مثلا صلاة الظهرين لعدم وجدان الماء، ثم بعد المغرب ارتفع العذر مالته وجد الماء، في هذه الحالة هل تجب عليه إعادة الصلاة؟ كذلك أيضا لا تجب عليه إعادة الصلاة. سؤال آخر يقول: متى يجب غسل مس الميت؟ نعم، يجب غسل مس الميت بعد برده وقبل إتمام عملية الغسل. فأنت عندك بالنسبة للمرحلة الأولى بعد وفاة الميت، هذه المرحلة الأولى اللي هي جسم الميت بعد حار، هذا إذا أنت مسيت الميت لا يجب عليك غسل مس الميت، هاي المرحلة الأولى. وعندنا المرحلة الثانية اللي هي تبدأ من برودة جسم الميت، عندما يبرد جسم الميت إلى قبل إتمام عملية الغسل، هاي المرحلة إذا أنت مسيت الميت بيها المرحلة الثانية يجب عليك غسل مس الميت. فإذا هاي المرحلة اللي هي تبدأ من برودة جسم الميت عندما يبرد جسم الميت إلى قبل إتمام عملية الغسل. إذا أكملت عملية الغسل، غسل الميت، أكملنا غسله وبعدين مسينا جسم الميت، هنا لا يجب الغسل. إذن المرحلة الأولى لا يجب فيها، لأنه الميت بعد جسمه حار، الميت يعني من يموت الشخص الأعضاء مالته، القلب مثلا، الدورة الدموية، بقية أجهزة الجسم تعمل، فجسمه حار يحتاج إلى وقت جسمه يبرد. أنت إذا لمست الميت في أثناء يعني هاي المرحلة، أثناء المرحلة الأولى اللي بعد جسم الميت حار، لا يجب عليك الغسل، غسل مس الميت. إذن عندما يبرد جسم الميت إلى قبل إتمام عملية الغسل، إذا مسيته في هذه المرحلة ماذا يجب عليك؟ يجب عليك أن تغتسل غسل الميت، طبعا بعد المرحلة الثالثة، بعد إكمال عملية الغسل، بعد إتمام عملية غسل الميت. كملنا غسل الميت، غسلناه وكملنا، غسلناه بسدير وغسلناه بكافور الأغسال الثلاثة ثم بالماء القرة، بعد إكمال عملية الغسل مسيت الميت، هل يجب عليك الغسل بمسه بمس الميت؟ لا يجب عليك. طبعا بالنسبة إلى يعني هاي المرحلة الثانية، وهي المحصورة ما بين برودة جسم الميت عندما يبرد جسم الميت بعد برده إلى ما قبل إتمام عملية الغسل، إذا مسيت جسم الميت برطوبة أو غير رطوبة يجب عليك غسل. يعني البعض يقول أنا جسم الميت مسيته جاف بعد جاف ومسيته أنا جسم الميت ليس مبلل ليس فيه رطوبة أو مسيت الميت بعد برده وقبل إتمام عملية الغسل، نقول له نعم عليه غسل سواء مسيته برطوبة أم ما مسيته برطوبة. كذلك لا فرق أيضا بين الماس والممسوس، ما بين الجزء هذا سواء كانت تحله الحياة أم لا تحله الحياة. يعني مثلا أنت إذا مسيت الميت بأظفرك مسيت الميت يجب عليك غسل مس الميت، مسيته بأصبعك يجب عليك، بإيدك يجب عليك غسل مس الميت. كذلك أيضا بالنسبة للميت إذا أنت مسيت الميت بأظفره أو بسنة بالأجزاء التي لا تحلها الحياة، الشعر مثلا إذا مسيت في شعر مسيت شعر الميت، نعم سيأتي، فأنت مسيت الميت بإيدك لزمت منين من أظفره أو لزمت من سنة يجب عليك غسل مس الميت، نعم يجب عليك غسل مس الميت. نعم بالنسبة للشعر إذا مسيت الميت من شعره لا يجب عليك الغسل بمسه. كذلك أنت لو بشعرك مثلا شعرك طويل وجبته وخليته على الميت مثلا، يعني المرأة مثلا شعرها طويل فاقتربت من الميت وشعرها مس الميت، هل يجب عليها الغسل بمس الميت مسيته بشعرها؟ لا يجب عليه، لا يجب عليها الغسل بمسه. طبعا بالنسبة للميت يعني الميت إذا كان مسيت البدن مالته، إذا كان الميت مثلا ملابس يعني مسيته من خلف الملابس، لابس بنطلون مثلا لابس قميص، أنت أجيت خليت إيدك على القميص قميص الميت مسيت الميت من خلال القميص إيدك كانت على القميص، هنا طبعا لا يجب الغسل بمس الميت في هذه الحالة. نعم إذا كان هناك رطوبة بإيدك أو رطوبة بالقميص فانتقلت النجاسة تغسل إيدك فقط، إذا كان يعني هناك رطوبة على ملابس الميت وهذه الرطوبة يعني نجاسة كانت مثلا قبل إتمام عملية غسل، عفوا إذا كانت هذه مثلا قبل عملية الغسل كان هناك رطوبة على قميص الميت وإنت مسيت هذه الرطوبة تغسل إيدك فقط، يعني إذا كان من وراء الملابس، أما إذا لا أنت مسيت بدن الميت يعني بعد برده وقبل إتمام عملية الغسل فأنت عليه غسل مس الميت. أحسنتم، طيب الله أنفسكم. سماحة السيد خضير المدني في ختام هذه الحلقة نشكر حسن جوابكم على هذه الأسئلة وحضوركم معنا. وأنا كذلك أيضا أشكركم. كذلك مشاهدينا الكرام أشكر حسن المتابعة، تقبلوا تحياتي وتحيات كادر العمل، ملتقانا معكم في الحلقة القادمة، لذلك الحين أترككم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.